وجئت من سبأ أشدو بقافيتي أهيم وجدا بذات الرونق الحسن ونشوة السكر تنتاب الحشا شغفا كأنني تائه في غفلة الزمان وهبتها الروح واسترخصتها ثمنا لأجلها يرخص الغالي من الثمن لغوت دهرا طويلا في مفاتنها واستقبلتني بحضن دافئ مرين وعانقتني بلا خوف ولا خجل وثغرها جاد لي بالغيث والمزن حتى توارت شفاهي في شفايفها دخلت في نوبة عظمى من الوسن وجدت في صدرها الدفاق مستكي وفي لما شفتيها قد رست سفري أنا الذي يا صباباتي فتنت بها وهل هناك سوى عشقي من الفتن والله والله لم يخلق لها مثل فوق الثرى أبدا في سائر الزمن دعتها ودموع الوجد هاصلة أشكو النوى وأنا في غاية الحزن الله يعلم ما فارقتها أبدا روحي روحي التي في وداعي فارقت بدني قفوا حدادا لفوا من جدائلها حولي قليلا لأني اخترتها كفاني وفي ثرى روحها فلتدفنوا جسدي ولتكتبوا فوق قبري عاشق اليمن تلوت للعشق في محرابها سورا بمحكم الذكر والآيات والسنن فهل أتاك حديث القوم من إرم ذات العماد سواها قط لم يكون أريك في عرش بلقيس العظيم وفي قصور غمدان مهوى كل مفتتن ما بالها اليوم بالأوجاع مثقلتون وتشتكي سطوة الآلام والمحن وتنزف القهر في صنعاء أوردتي وتصطليني جحيم البأس في عدني تفاءلي تفاءلي يا ربا قحطان وابتسمي وعانقيني لأن البين أراقني بعقل بلقيس ها قد جئت متشحا سيف الإرادة من سيف ابن ذي أزل أنا سفير بلادي أنا سفير بلادي في مواجعها وصوتها الحر في الأقطار والمدن منذ الولادة لو خيرت في عطر لقلت يا أيها الدنيا أنا يمني. الحميد.